7. تعود على العادات الحسنة. العادة هي إما أفضل خادم أو أسوأ سيد لنا. ناثانييل إيمونز. عود نفسك على العادات الحسنة وتأكد أنها سوف تساعدك على كسبها، بل ستجعلك أيضا تبتعد عن العادات السيئة أو تتخلص منها، فاكتسابك لقوة اتخاذ القرار سوف يبعد عنك القلق والتردد، ومن ثم سوف تجد نفسك تدريجيا تتجه لمراحل الفضيلة الإنسانية. إن جعلك إنسانا ليس سوى مجرد تظاهر أمام الآخرين بذلك، ولكن كسب العادات الحسنة سوف يجعل الناس حقا تحترمك وتقدرك، شئت ذلك أم أبيت، ومن ثم سوف يزيد احترامك وتقديرك لذاتك، مما يزيد من قوة إبداعك ووضوح أهدافك بلا غبار عليها من حقد ولا رياء ولا قلق ولا غيره. الصدق، حب الآخرين، حب الخير، سوف يرسخ معاني قيمة بداخلك تجعلك تنظر للعالم على أنه أصغر من مجرد التفكير في عادة سيئة. سوف تكتشف آنذاك سر تلك القوة التي يقولون عنها الفضيلة، وكيف تنشأ راحة البال والتفكير في الأشياء الأهم. تعلم التسامح والصفح عن الآخرين، اجعل قلبك يسع كل الناس، احتوهم، افعل الخير لتجعل حياتك ممتعة، افعله لكسب رضا الله ثم لكشف جمال ذاتك، افعله من أجل نفسك ومن أجل تحقيق أهداف حياتك. في الحقيقة إن الفرق الوحيد بين أولئك الذين فشلوا وأولئك الذين نجحوا هو في اختلاف عاداتهم. أوغ ماندينو. كسر العادة. أنا لا أستطيع أن أفعل كذا، وهذه مسألة تعود. أنا لا أستطيع أن أعيش في مكان آخر لأنني تعودت على هذا المكان. أنا لا أستطيع أن أترك السجائر لأنني تعودت على التدخين. تعودت، كم هي كثيرة تلك الكلمات في حياتنا. هل فكرت يوما ما أن تكسر تلك القاعدة التي اقتحمت حياة البشر؟ هل حقا من شاب على شيء شاب عليه؟ وهل لو هذا الشيء الذي شاب عليه مخالف لتطلعات حياته المستقبلية والمهنية، أو هو شيء سلبي لا بد وأن يظل ملازما له؟ يقول شيكلوفسكي: التعود يلتهم الأشياء، يتكرر ما نراه فنستجيب له بشكل تلقائي. كأننا لا نرى، نقوم بنفس الأعمال بآلية كأننا لا نقوم بها. لا تستوقفنا التفاصيل المعتادة كما استوقفتنا في المرة الأولى. نمضي وتمضي بنا الحياة كأنها لا شيء فتذهب سدى. هل هي حقا تلك القاعدة هي التي تمنعنا من محاولة كسر تلك العادة؟ أم إنه المحافظة على روتين حياتنا؟ أم هي عدم قدرتنا على كسر تلك العادة؟ لسوء الحظ في كل الحالات الجواب واحد، وهو الخطأ. لا بد من فنجان القهوة في الصباح، وإن لم يكن هناك بن سوف تشعر بالصداع طوال اليوم. ما عليك من كل هذا؟ والآن أحضر مفكرتك وقلمين أحمر وأزرق، أرسم جدولا في الخانة الأولى: أشياء تعودت عليها ولكنها أشياء جيدة، وتحتها أشياء لم أتعود عليها ولكني أسعى لكسب العادة، وفي الجانب الآخر أشياء سلبية ولكني تعودت عليها، وسوف أرسم خطتي كي أتخلص منها تدريجيا، ومن تحتها إجراء وقائي لعدم كسب عادات سيئة. كي تتخلص من عادة ما، لا تتخلص منها بشكل مباشر، ولكن اجعل الأمر تدريجيا، لأنك لو استحضرت عزيمتك وتخلصت منها بشكل مباشر وسريع فسوف تكون كسرت العادة، ولكن بشكل مؤقت، لأنك فقط قد فعلت ذلك الأمر من أجل كسر العادة فقط، لا من أجل تغير تلك العادة للأفضل. ولكن بالتدريج سوف تعقل مدى أهمية كسر العادة حتى تحل مكانها عادة أفضل. الجانب الآخر. يومك يتكرر، الغد هو أمس وأمس هو اليوم. ربما يعتقد بعض الأشخاص أن ذلك هو الالتزام، ولكن المعنى الحقيقي للالتزام هو التزامنا بخصوص تقدمنا في الحياة. التزامك تجاه نفسك بتجديد حياتك، لا تجعلها حبيسة التكرار. والآن هل تعتقد أنك آلة تكرر ما تقوم به تلقائيا؟ وإن كنا كذلك فهل نغفل دور العقل في إدارة حياتنا؟ بالطبع لا، فالتكرار من دون تفكير في ماهية ما نقوم به يجعل العقل عاطلا عن العمل. لذا ينبغي علينا أن ننظر في تلك الأمور نمي عاداتك الحسنة وادعمها بقوة الاستمرار، واكسر تلك العادات السيئة التي قد تعوق مسيرة نجاحك، بل والتي من الممكن أن تطغى على عاداتك الحسنة. جبان واحد في جيشي أشد خطراً على 10 بواسل في جيش الأعداء، نابليون. ربما قد ترى تلك العبارة قد وضعت في المكان غير المناسب، ولكن أؤكد لك أنها في المكان المناسب، لأن العادة السيئة هي أيضاً توضع في نفس القاموس الذي خرجت منه صفة الجبن. لذا يجب عليك أن تتخلص منها كي لا تدمر عاداتك الحسنة، والتي هي بمثابة البواسل التي جاءت من قاموس الفضيلة. فهذه دعوة مني، لا تدمر 10 الفضائل بصغار الرذائل. التخلص من عادة سيئة. ضع في الفراغ التالي 2 عادات قد اعتدت عليهما، والآن ضع هاتين الكلمتين: لماذا وماذا؟ لماذا أكرر ذلك الأمر؟ وماذا أستفيد من تكراره؟ إذا كان الجواب في مصلحتك فأنت في الطريق الصحيح، وأنا أدعوك للاستمرار به وتعزيزه وتطويره. وإن كان هذا الجواب ضدك فعليك أن تضيف سؤالا آخر: ماذا سيحدث لو اتخذت القرار بالتخلص منه؟ هل يعود ذلك بالنفع عليك؟ إذن هو شيء يخص حياتك، لذا لا بد من التخلص من تلك العادة حتى تكون حياتك أفضل. عادة، قرار، سؤال كيف، البدء في التنفيذ، الاستعانة بالله والمثابرة، استبدالها نسيان العادة القديمة.